دفع إليه الصبي ونفسه تقعقع، يعني نفس الصبي تضطرب وتخرج أصوات كأنها في شم، كأنها في قربة، وهو يحتضر. قالت ففاضت عيناه، فقال الصحابي ما هذا يا رسول الله؟ قال إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده رحمه. بل في قصة موت إبراهيم ابني قال إن العين لتدمع وإن القلب ليخشى وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فإذا حكاية عائشة رضي الله عنها تدل على غالب حالي خاصة مع الشهداء، لأنه يعلم مآلهم ويعلم عاقبتهم. أما كرحمة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم، ونسأل سبحانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى وجزاكم الله خير. نتابع في المجالس السابقة. سبحانك اللهم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، فما زلنا واياكم مع سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم مع طول صحبه في ايام مضت وكانها طيف خيال مضت سريعا، كما قال القائل تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر. فأشهر طويلة مضت ونحن مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نستنشق فيها عبق ذكرياته ونتأمل في مواقفه الخالدات ونستظل بذياح هديه الوارث صلى الله عليه وسلم، وكذلك نتروح بين ظلال ما كان عليه أصحابه من الإيمان الراسخ ومن العمل الصالح ومن الجهاد والدعوة والنصح للمسلمين. وقد وقفنا في المجالس السابقة عند أحداث غزوة بني قريظة التي سبقت غزوة الخندق مباشرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة الأولى التي وضع فيها سيوفه جاءه جبريل فقال والله ما وضعنا سيوفنا، وأمره أن يغدو إلى زف بني غن، كما قلنا بني غن، فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وهو مكان أو طريق بني قريظة. وقلنا السبب في ذلك أنهم هم الذين ألبوا القبائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحشدوا الحشود يوم الخندق يوم الأحزاب حتى يقبوا أو حتى يحاربوا دين الله سبحانه وتعالى ويحاربوا رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان أول خطوة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأحزاب أنه غدا إلى بني قريظة. وذكرنا قصة بني قريظة كاملة كما ذكرتها عائشة رضي الله عنها في مسند الإمام أحمد. وتجلت في هذه القصة فضيلة رجل وهو من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القصة كلها دارت حول شخصية هذا الرجل. لذلك كانت غزوة بني قريظة هي من الغزوات التي ظهر فيها هذا الصحابي الجليل وهذا الرجل الكريم، وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فهو الذي كان جذيل هذه الغزوة المحكك وهو عريقها المرجب. هذه طبعا عبارات يقولها العرب يقصدون أنه هو الذي برز فيها وكان هو فارسها وهو قائد ميدانيا. فلذلك ظهر سعد بن معاذ في ذلك المظهر العظيم مظهر السيد، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أصيب في أكحله وجاء قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فنريد الآن وقفة مع الفوائد، ثم بعد ذلك وقفة خاصة مع ما ورد في صحيح السنة من فضائل سعد بن معاذ، لأن الفضائل أحيانا تدخلها بعض الأحاديث الضعيفة، فضائل سواء فضائل الصحابة أو فضائل بعض الأمكنة أو فضائل حتى آيات القرآن دخلتها كثير من الأحاديث غير الصحيحة، فلذلك تحتاج دائما إلى تنقيح. حتى فضائل الأعمال، فضل كذا من فعل كذا، هذه أيضا دخلتها أحاديث ضعيفة، فلذلك سنقف وقفة خاصة مع ما ورد في صحيح السنة من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. أول فائدة من فوائد غزوة بني قريظة ما هي؟ فائدة فقهية وصولية، أنه ليس كل مجتهد مصيبة. القاعدة المشهورة كل مجتهد مصيب، صح؟ لكن الصواب الذي استدللنا به من هذه القصة أنه ليس كل مجتهد مصيب، وإنما قد نقول كل مجتهد مثاب، ولكن ليس كل مجتهد مصيب، بل قد يجتهد ويخطئ أيضا يثاب ثواب على اجتهاده، لكن أن يقال كل مجتهد مصيب فهذه قاعدة غير صحيحة، وإن كان قد رجحها بعض الأصوليين، لكن الراجح أنه ليس كل مجتهد مصيب، فإن الله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر اجتهاد نبيين من الأنبياء، ومع ذلك صوب أحدهما وخطأ الآخر ثم رتب الأجر على كلا الاجتهادين، من هما؟ داود وسليمان، كما قال الله سبحانه وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب. ما معنى الحرب؟ الزرع. إذ نفشت فيه غنم القوم، شو معنى نفشت؟ عبثت وأكلت، والنفش خاص لليل، أما الرعي للنهار، يعني ما قال إذ رعت فيه غنم القوم، وإنما قال نفشت لأن النفش خاص بالليل، لأن الغنم إذا أطلقت ليلا لا تستطيع التمييز فتتلف كل الحرب، فلذلك الله عز وجل قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب. إذن الآن سيجتهدان، صح ولا لا؟ سيجتهد داود وسليمان. إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهما شاهدين ففهمناها سليمان. إذن من الصواب؟ عند من؟ عند سليمان. ثم قال وكلا آتينا حكما وعلما، فجعل الله سبحانه وتعالى الفضل والأجر لكلا الحكمين، لكنه بين أن الحق مع أحدهما، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم يعني المجتهد فأصاب فله أجران، لأنه تطلب الحق وسعى في طريقه وأراد أن يصل إليه، وإذا أخطأ أيضا له أجر لأنه أيضا طلب الحق وأراد الوصول إليه. قد يسأل سائل ما قصة داود وسليمان؟ طبعا هذه قضية عرضية استطرادا نذكرها فقط، ما هي هذه القصة المذكورة في القرآن؟ ثبت في الصحيح أن داود وسليمان، طبعا في الصحيح في تفسير ابن جرير بإسناد صحيح، ثبت عن أكابر التابعين ومنهم مجاهد رضي الله عنه وارضاه ونسبه إلى ابن عباس، وطبعا إذا جاء التفسير عن ابن عباس فهو في حكم المرفوع إلا أن يعارضه أرجح منه. الأصل في تفسير ابن عباس أنه في حكم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، المرفوع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يعارضه ما هو أرجح منه سواء من ضوائع القرآن أو السنة أو أقوال أكابر الصحابة، مثل ما ذكرنا نماذج كثيرة من خلافات الصحابة. المهم يقول ابن عباس في هذه القصة أن الغنم جاءت ونفشت وأتلفت الزرع ليلا، فقضى داود بأن الغنم لصاحب الزرع، واضح؟ الآن هذا قضاء صعب شوي، صح؟ يعني الغنم جاءت وأتلفت الزرع، فقال كل الغنم لصاحب الزرع، قد يكون الغنم أغلى من هذا الزرع، الزرع تضع بذور وتنبت، صح ولا لا؟ لكن سليمان الذي قال الله عز وجل فيه ففهمناه سليمان، قال لا، يكون لأهل الزرع الغنم فترة عمل أهل الغنم في الزرع، واضح؟ يعني أهل الغنم عليهم أن يصلحوا الزرع، وفترة إصلاح الزرع ينتفع أهل الزرع بالغنم، فأصبحت الآن منفعة للاثنين، هؤلاء سيحتفظون بغنمهم لكن سيعملون في انبات الزرع مثل ما كان، واولئك الفتره اللي خسروا فيها الانتفاع من الزرع سينتفعون من الغنم. فلذلك كان هذا الحكم اقرب للعدل واقرب للواقع كذلك، يعني هذا اقرب لرضا الطرفين من الحكم الاول. لذلك بين الله عز وجل ان حكم سليمان كان ارجع ففهمناه سليمان. وسليمان عليه السلام دعا بدعوات ثلاثه كما في مسند احمد في الحاكم ايضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا سليمان بثلاث دعوات، واضح؟ قال دعا ان يوافق حكمه حكم الله. فلذلك نجد ان كثيرا من الاحكام لسليمان موافقه لحكم الله. هل عندنا حكم اخر؟ عندنا في صحيح البخاري، وهو المراه اللي اختصمت مع اخرى، واحده جاءت امراتان الى سليمان الى داود وسليمان، وعندهم طفله، وكل واحده تدعي الولد لها، هذه الكبيرة تقول الولد لي والصغيرة تقول ولد لي. طبعا في هذه الأيام مثل هذه الخصومة نادرة، صح ولا لا؟ نادرة جدا يعني، لأن معروف الولد لمن؟ اللي ولدت التي حملت به ووضعت هو ولده. يعني مثل هذه الخصومة غريبة، تأتي امرأتان ومعاهم طفل صغير وكل واحدة تقول هذا ابني، واضح؟ ممكن يحصل مثلا في مستشفى فيها نوع من الفوضى مثلا، فيختلط الولد، واحد يموت والثاني يحيى، فتقول اللي حي مالي، واضح؟ مثلا يعني قد يحصل مثل هذا نادرا. فالمهم حصلت مثل هذه الخصومة، فجاءوا إلى داود فقضى للكبرى بطريقة معينة، قال هي الولد للكبرى. ثم ذهبوا إلى سليمان فقال سليمان ائتوني بالسكين لأذبح الولد، نقسمه بينكم، واضح؟ فقالت الصغرى هو لها، فقضى سليمان أن الولد للصغرى. الصغرى قالت لها، يعني خلاص الآن تبرأت من الولد، ومع ذلك قضى أن الولد لها. كيف قضى بهذا القضاء؟ نعم شيخ أحمد، لأن الهلع أو الخوف أو الجزع يدل على الأمومة، واضح؟ مثل ما جاء في الشيخ أحمد هنا، قال خايفة عليها معناه هي أمه، وهذا هو الذي فكر فيه سليمان عليه السلام. إذن دعا سليمان بثلاث دعوات، الدعوة الأولى أن يوافق حكمه حكم الله، فكانت أكثر أحكامه موافقة للصواب والعدل. نعم، قصة النعاج طبعا ذكر النعاج، لكن القصة مذكور فيها كثير من الإسرائيليات، كثير من الإسرائيليات، والقصة على ظاهرها ليس فيها أي زيادات، كل الزيادات هي من الإسرائيليات، واضح؟ فهي على ظاهرها أنه حكم بهذا الحكم ثم دعا، فقد يكون حكم سليمان قبل الدعاء، واضح؟ لأن لا، هذا داود مش سليمان، داود هذا يختلف الأمر. إذا نحن نتكلم عن سليمان، فسليمان دعا بثلاث دعوات. الدعوة الأولى ما هي؟ أن يوافق حكمه حكم الله، والدعوة الثانية أن يكون له ملك لا ينبغي لأحد من بعده، وكان فعلا له ملك الجن، وسخرنا له الشياطين كل له غواص، وكانت تصنع له وكانت تفعل له أشياء كثيرة مثل ما هو مشهور في القرآن. الدعوة الثالثة أنه دعا أن من تطهر في بيته ثم ذهب إلى بيت المقدس لا يريد إلا الصلاة أن يرجع كيوم ولدته أمه، واضح؟ حديث يدل على فضيلة ماذا؟ الصلاة في بيت المقدس. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله لدعوتيه، يعني الأولى والثانية، وأنا أرجو أن يكون قد استجاب الثالثة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ونحن جميعا نرجو أن يكون قد استجاب الثالثة، لأن هذه الدعوة أصلا رجع كيوم ولدته أمه موجودة في أشياء كثيرة في الحج، وموجودة في الصلاة التي تكمل طهارتها وأركانها وواجباتها وخشوعها، تنفتل كيوم ولدتك أمك. وهذا حديث صحيح في صحيح الترغيب والترهيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأسبغ الوضوء ثم ذهب إلى المسجد فصلى ركعتين علم، يعلم ما يقول فيهما. ما معنى يعلم ما يقول فيهما؟ يعني مثل ما قال العلامة ابن القيم، يضع قلبه بين يدي الله، كل جوارحه وكل عقله وكل قلبه فيما يقوله. إذا قال سبحان ربي العظيم يعرف ماذا يقول ويعظم ربه. إذن يقصد يعلم ماذا يقول، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحضر عظمة ما يقول ويستحضر وقوفه بين يدي الله عز وجل، يعني تمام الخشوع مع الخضوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم ذهب إلى المسجد صلى ركعتين وعلم ماذا يقول فيها إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه. حديث في الصحيح الترغيب والترهيب، يعني حتى صلاة مجرد صلاة التي يستخف فيها كثير من الناس إذا استحضرت خشوعها واستحضرت خضوعها وأتيت بأركانها وواجباتها وسننها وآدابها تكون بذلك حصلت على هذا الأجر العظيم. صلاة واحدة فقط، فلذلك يحاول الإنسان أن تكون كل صلاة له هي هذه الصلاة. يأتي يصلي يقول إن شاء الله هذه الصلاة هي التي وعد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأجر فيها. فإذا دعوة سليمان الثالثة كلنا نرجو أن تكون قد استجيبت له، لأن الله عز وجل خزائنه ملأة ولا يغيضها نفقة ولا أجر ولا فضل منه سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لي الفائدة الأولى. ما هي الفائدة الأولى من القصة؟ صلوا العصر بن قريضة، أنه ليس كل مجتهد مصيبا وإنما كل مجتهد مثاب. كل مجتهد مثاب إذا استفرغ وسعه وبذل جهده في الوصول إلى الحق. الفائدة الثانية من قصة سعد بن معاذ فراسة عائشة رضي الله عنها. من وين نأخذها؟ أيوة الشيخ أحمد. أيوة طبعا. وين الموجودين؟ يعني دائما ما شاء الله، نسأل الله عز وجل والتوفيق هو يجيب، مع أننا نريد الكبار أن يجيبوا، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث القسامة كبر كبر، صح؟ يعني خلي الكبير يتكلم، ولا مانع من تفضيل الصغير على الكبير في مواضع كثيرة. المهم يقول الشيخ أحمد هنا نستفيد فضل فراسة عائشة رضي الله عنها من رؤيتها لسعد بن معاذ حينما قالت خرجت فإذا للأرض من وراي وئيد، وئيد يعني صوت عالي، فالتفتت فإذا هو سعد بن معاذ وكان من أعظم الناس وأطولهم، طويل ضخم، ولبس أدرعه وبدت أطرافه. فقالت عائشة فأنا أنظر إلى أطرافه وأتخوف عليها، يعني شافت أن أطرافه برة لأن أطراف طويلة والدرع لا يكفي لكل الأطراف، الدرع ينتهي هنا الحديد، الدرع لا يدخل فيه السهم، لكن الأطراف مكشوفة. فأول ما نظرت عائشة رضي الله عنها إلى سعد بن معاذ قالت فأنا أتخوف من أطرافي. شو معنى أتخوف من أطرافي؟ يعني أخاف على هذه الأطراف لأنها ضخمة وظاهرة. وفعلا أصيب في هذه الأطراف حتى انقطع هذا الأكحل وكان سبب استشهاده رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا يدل على فراسة عائشة، وهناك حديث صحيح صريح في الفراسة وهو قوله صلى الله عليه وسلم فراسة المؤمن حق. أما حديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، هذا حديث ضعيف. الحديث الصحيح فراسة المؤمن حق. وهل عندنا دليل في القرآن على الفراسة؟ هل في دليل من القرآن على الفراسة؟ ما معنى الفراسة؟ التفرس بعلامات معينة لمعرفة بواطن الأمور، ليست هي علم بالغيب وإنما هي مجرد استدلال بعلامات معينة لمعرفة ما وراءها. هناك دليل في سورة الحجر إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال ابن عباس المتوسمون هم المتفرسون. إن في ذلك لآيات للمتوسمين يعني المتفرسين، كما قال صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. طبعا الآثار عن الصحابة في فراستهم كثيرة جدا، قد نتطرق إليها في أثناء هذه الدروس. إذن هذه الفائدة الثانية وهي فراسة عائشة رضي الله عنها أرضاها. ثالثا، نعم، يسأل هنا سؤال مهم، يقول هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل؟ هنا هل هي نظرت إليه نظرة كاملة؟ هي سمعت وئيدا فالتفتت. ما معنى وئيد؟ صوت عالي من وراء، فالتفتت فإذا سعد بن معاذ رجل ضخم وأطرافه برا، يعني ليس هناك نظر الذي هو النظر الدقيق أو المتعمق أو النظر المدقق، وإنما مجرد نظرة عابرة نظرت إليه فرأت أطرافه خارج الدرع فأشفقت عليه، فهذا لا يدل على جواز نظر المرأة للرجل ولا الرجل للمرأة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. كذلك يدل ذلك نعم فائدة ايش؟ نعم فائدة ثالثة يقول الشيخ جمال: نستفيد عدم أخذ سعد بن معاذ في الله لومة لائم، أنه لم تأخذه في الله لومة لائم، بل مجرد ما جاء ونزل من حماره الذي جاء به وكان مصاب ويحمله قومه، فنظر إليه اليهود أرادوا أن يستعطفوه، فقال فالتفت عنهم أعرض عنهم وقال اليوم لا تأخذني في الله لومة لائم، فقضى فيهم بقضاء الله سبحانه وتعالى وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قتل مقاتلتهم وأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم، وهذا الحكم طبعا لخيانتهم ولتحريضهم القبائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم غدروا بالعهد الذي كان في المدينة. فائدة أخرى نعم نعم الفائدة التي ذكرناها الفقهية وهي السنة عدم الخيام للقادم، واضح؟ إلا إذا كان إنسان سيقوم إليه ضيف جاءه أو مثل ما هنا قاموا لينزلوا أو غير ذلك، أما القيام للقادم هذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك، حتى قال الصحابة كنا لا نقوم للنبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من كراهة ذلك في وجهه، بل قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وقلنا بأن هذا الوعيد لمن أحب ذلك، لأن فيه كبر، لأن فيه كبرا وفيه إرادة تعظيم الناس له. فمن هذا الباب ذكرنا أنه يستحب أو الأفضل للإنسان أن لا يقوم للقادم، وهذا أريح، خاصة إذا كان في مجلس كبير، كل ما دخل واحد إذا قام دخل واحد قام دخل واحد قام سيتعطل المجلس وسيكون فيه تعب للجالسين. لذلك السنة هي الجلوس، والسنة دائما هي الأيسر وهي الأرأف والألطف بحال الناس. نعم نعم عندنا طبعا القوم عليك يقولون يعني أنت مستحق للقوم، هو ما يقوم طبعا أحسن أنه هو ما يقوم، وهذه طبعا مشهورة عند السودانيين، يكون جالس بعض الناس يعلق يقول هذا كسلا، يكون جالس إذا دخل واحد يقول لي القوم عليك يعني تستحق القوم وما يقوم، واضح؟ هذا أقرب إلى السنة. الثانين يقومون، هم علقا في نوع كسل ما يقوم، واضح؟ فالمهم أن الأفضل في هذه المسائل الأفضل تعليم الناس السنة، وإذا كان هذا الأمر قد يؤدي إلى مفاسد عظيمة يمكن من باب التأليف للقلوب أن يقوم الإنسان ثم يعلم الناس السنة شيئا فشيئا، واضح؟ وما دخل الرفق في شيء إلا زانا. فائدة أخرى نعم أي نعم أيضا قصة كعب بن مالك، قام إليه طلحة بن عبيد الله، لما دخل كعب بن مالك قام إليه، وطبعا فرق بعض أهل العلم بين القيام إليه ليستقبله وبين الوقوف له، وهذا تفريق يعني له وجاهة، لكن كما قلنا السنة، ولم نقل يعني الفرض أو غير ذلك إلا إذا كانت القيام مبنيا على الكبر وعلى إرادة التعظيم، فهذا لا شك أنه يدخل في حديث النهي عن الكبر: من لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. فائدة أخرى نعم الشيخ نعم أي نعم هذا تفريق ذكرناه عن بعض أهل العلم أنه قال قوموا إلى، يعني تقوم إليه لتستقبله، أما تقف له هذه الصورة مختلفة عن تلك. نعم كيف نعم قول أنس رضي الله عنه أنه رأى لا أنت تقصد نعم في هذا الحديث أن دحية الكلب كان أشبه الناس بجبريل. ما معنى أشبه الناس بجبريل؟ هل جبريل على شكل البشر؟ كيف في القصة هنا ذكرت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال هو أشبه الناس بجبريل، إذن نعم نعم. إذن جبريل عليه السلام إذا نزل على صورة بشر فكان ينزل على صورة قريبة من صورة دحية الكلب. أما الأصل فهو له خلقه العظيم الذي لم يره النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلا في مرتين، مرة حينما أغمى عليه وكان في مكة وقد أوذي، ومرة لما صعد في الإسراء والمعراج كما قال الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى، يعني رأى جبريل عليه السلام. إذن على خلقه الحقيقي لم يره إلا في هذه المرات، وأما على صورة بشر فكان يأتي على صورة بشر مثل ما جاء في قصة عمر الخطاب لما دخل ووضع يديه على ركبتيه وبدأ يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، هذه مرة. كذلك في المرة الأولى في مرة الغار في البعث، أول يوم نزل فيه جبريل عليه السلام لتحميل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمانة ولتتويجه بتاج الرسالة كان على صورة بشر، كذلك في مرات أخرى. إذن هذا يفيدنا أن جبريل عليه السلام إذا تشكل فإنه يتشكل على صورة بشر ويكون أقرب شبها إلى دحية الكلب. فائدة أخرى، نعم، غدر اليهود وحرصهم الدائم على نقض المواثيق والتحريض على الإسلام. نعم. أيضا فائدة أن الملائكة تقاتل مع البشر، وهذا ذكرناه في غزوة بدر أن المشركين كانوا يرون فرسان يضربون رؤوسهم وما يعرفونهم، فإذا الله عز وجل من حكمته البالغة أنه جعل الملائكة تأتي على صورة بشر تقاتل مع المسلمين. كان ممكن أن ينصر المسلمين بدون ملائكة سبحانه وتعالى وهو قادر على ذلك، يمكن أن ينصرهم بدون ختال بدون شيء، لكنه أراد أن يظهر آياته الباهرة وأن يظهر عظمته القاهرة سبحانه وتعالى في خلقه. نعم. موضوع القبة، قلنا بأن سعد بن معاذ ابن معاذ رضي الله عنه وارضاه ضربت له قبة في المسجد حينما أصيب، وضع في المسجد وجلس فيه كما ذكرنا القصة كاملة حتى مات رضي الله عنه وارضاه، وكان يعوده النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. يقول هنا هل هي قبة مثل هذه؟ شو رأيكم؟ لا شك أن القبة المرادة هنا مثل ما هو يعرف، والقبة المرادة في نمرة في حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هي خيمة صغيرة تسمى قبة لأنها تكون متصلة مع الأرض، قبة خيمة صغيرة من أدم يعني من جلود يفعلونها يجلس تحتها الإنسان، ليست خيمة كبيرة للسكن وإنما هي شيء مؤقت يوضع مثل ما ضرب له في نمرة. فأراد الأخ أن ينبه أنها ليست هذه القبة لأن هذه القبة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن في مساجد. طيب فائدة أخرى، نعم، حرص عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شرفه وعرضه، من وين نستفيد هذا؟ من زجره لعائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها جاءت قفزت البستان ودخلت في بعد غزوة الأحزاب، فلامها عمر بن الخطاب لوما شديدا حتى قالت فتمنيت أن الأرض انشقت ودخلت فيها من شدة ما لامها. لماذا؟ قال لها كيف تأتي لو صار كر أو صار فر وانكشف الناس ثم أسرت هي لأصبحت فضيحة للإسلام، أم المؤمنين تؤسر عند المشركين، واضح؟ فلذلك حرص عمر بن الخطاب هذا الحرص الشديد وخاف هذا الخوف العظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته وعلى الأمة، لأن في هذا كما قلنا فضيحة للمسلمين. فلذلك هذا اللوم الشديد ليس فيه تطاول من عمر رضي الله عنه وليس فيه إساءة أدب لأم المؤمنين، وإنما هو نابع من حرص الشديد عليها وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الموقف هل صح صح ولا لا؟ موقف نعيم بن مسعود أو موقف إيش؟ نعيم بن مسعود أو مسعود نعيم. أي موقف؟ اللي كان ما بين المراسل ما بين المشركين اليهود يوم أسلم في نفس الغزو. كان بينهم إيش؟ يوم أسلم في نفس الغزو الأحزاب. غزوة الأحزاب الصحيح الذي ذكرناه هو ما ذكرناه. أما الزيادات الأخرى موجودة عند ابن هشام نقلها عن ابن إسحاق وليس لها إسناد. نبهنا على ذلك أن الزيادات الموجودة المنتشرة ليس لها إسناد، وإنما يذكرها الناس في قصص مثل ما ذكرنا في أول درس في السيرة. ماذا ذكرنا أول درس في السيرة؟ عن ماذا تكلمنا؟ تكلمنا عن مناهج الكتاب في السيرة ومدارس الكتابة في السيرة. فقلنا بعض الناس يكتب في السيرة من منطلق قصصي، يريد يسلي الناس فيأخذ غزوة الأحزاب، يرسم لك خندق ويرسم أشياء جميلة ثم يقول يوم الأحزاب مثلا، ويبيعها للناس، لعامة الناس أو للأطفال مثلا. قلنا بأن هذه الطريقة طريقة مناسبة مع العصر، مناسبة خاصة لاستبدال تلك القصص الهابطة وتلك الروايات الساقطة بقصص عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الكتب مشكلتها ما هي؟ أن الذين كتبوا فيها ليسوا من العلماء، وإنما هم أدباء، فدخل في هذه الكتب كثير من الضعيف. إذن كانت المشكلة ليست الفكرة، الفكرة جميلة جدا، والفكرة ينبغي لطلبة العلم أو للدعاة أو غير ذلك أن يبحثوا في مثل هذه الأشياء. يعني إذا وجدوا مثلا قصص موجودة عن مغامرات أو غير ذلك وفيها كثير من الانحرافات، كما هو معروف أن أكثر الروايات الموجودة فيها مخالفات شرعية صريحة، واضح؟ فمثل هذه الطريقة مناسبة، لكن الذين كتبوا فيها حشروا الصحيح والضعيف، مثل ما قال الحافظ العراقي: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر. فهم لا يعرفوا ما صح ولا ما أنكر، لكن جمعوا كل شيء، خاصة إذا كان المنكر شيء لطيف. أحيانا بعض الأشياء الضعيفة تكون فيها لطافة، يكون ضعيف لكن لطيف، فيأتوا يكتبوه، وخاصة إذا كانت القصة مثلا قصة الهجرة، أكثر ما كتب الآن في الهجرة. قصة الهجرة توجد بعض الحلقات المفرغة، بعض الأيام غير موجود فيها شيء، يعني استمرت مثلا 9 أيام هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. التسعة أيام ليست كلها مروية لنا بأسانيد صحيحة، وإنما مذكور قصة في البداية وقصة في النهاية وقصة الراعي في الطريق، أما بقية الأيام غير موجودة إلا في بعض الروايات الضعيفة. فيأتي هؤلاء يقولوا بدل ما نكتب قصة مقطعة نملاها تكون قصة كاملة، وأحيانا يملأوا هذا الفراغ بكلام من عندهم، وهذا كثير، يملأوا الفراغ بكلام من عندهم حتى تكون القصة متسلسلة وتكون مترابطة وتكون جذابة، واضح؟ فإذا المذكور في غزوة الأحزاب هو أكثره من باب القصص، يذكره ابن هشام عن ابن إسحاق من باب فقط الرواية، وليس من باب بيان أن هذا الأمر هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة. طيب، فائدة أخرى. نعم شاب. نعم، يقول امتثال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ومبادرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر الله، وهذا طبعا لا شك فيه ولا ريب. أول ما جاءه جبريل، انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب وذهب ليغتسل، مباشرة جاءه جبريل قال له لا تضع السيف إلا في بني قريظة، مباشرة أخذ السيف، ثم قال لأصحابه لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة في نفس الوقت. وهذا يدل على هذا الأمر، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء أسوة للمؤمنين ليبين لهم مبادرة وسرعة المبادرة لأمر رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم نعم، جواز البكاء على الميت أو المصاب. عائشة رضي الله عنها تقول لما كان اليوم الأخير من أيام سعد بن معاذ، قال فجاءه أبو بكر وعمر طبعا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده، من القائلة؟ عائشة. فوالذي نفسي بيده إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر. تميز بين البكاءين، يعني تسمع، وهذا يدل على أن سعد بن معاذ وين كان؟ كان في المسجد النبوي، وهو الذي رجحناه خلافا لما ذكره الحافظ بن حجر. كان في المسجد النبوي، عائشة رضي الله عنها جنب المسجد تسمع، قالت أميز بين بكاء بكر وبكاء عمر؟ قالت وكانوا كما قال الله عز وجل رحماء بينهم. وهذا طبعا يدل على مدى الرحمة التي كانت بين المؤمنين. فهؤلاء أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر المعروف بالشدة في الحق، مع ذلك كان رقيق القلب مع المؤمنين كما قال الله عز وجل واخفض جناحك للمؤمنين. فهنا يدلنا على جواز البكاء على الميت لكن عائشة قالت أما النبي صلى الله عليه وسلم فكانت عينه لا تدمع على أحد، ولكنه إذا وجد شيئا فهو آخذ على لحيته أو آخذ بلحيته، إذا كان حزين يأخذ بلحيته. وقلنا بأن هذا ليس عاما، بل ثبت في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ميت وبكى على مصاب وعلى غيره، مثل ما حصل من إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إن العين لتخشع وإن القلب ليدمع وإن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وكذلك في قصة ابن زينب حينما دفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شن، ظل أصوات كأنها في قربة مثل القربة، فدفع إليه الصبي ففاضت عيناه، فقال الصحابة يا رسول الله ما هذا؟ قال إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباد الرحماء، وإنما يرحم الله من عباد الرحماء. فهذا يدل على جواز ذلك، وإنما المحرم هو النياحة، النياحة والصراخ والعويل والتسخط من القدر، هذا هو المحرم. فقد قال صلى الله عليه وسلم ثنتان من أمتي أو ثنتان في أمتي من أمر الجاهلية، الطعن في الأنساب والفخر في الأحساب والنياحة، أو ثلاثة من أمتي من أمر الجاهلية الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والنياحة على الميت. فائدة أخرى، نعم، زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم دفع ابنه لها، وهذه القصة في صحيح الإمام البخاري في كتاب التوحيد في بصمة الرحمة. نعم نعم، سؤال هنا مهم، حديث البخاري إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، حديث صحيح، ما معنى إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه؟ الحديث فيه إشكالان، صح ولا لا؟ الإشكال الأول الميت يعذبه مات، ما ذنبه، صح ولا لا؟ الإشكال الثاني ببكاء أهله عليه، والبكاء قلنا بأنه جائز. فإذا عندنا إشكالان، الإشكال الأول أن الحديث فيه عذاب الميت بفعل غيره، والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، والإشكال الثاني أنه فيه نهي عن البكاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه وعن أصحابه أنهم كانوا يبكون على الميت. فما هو الجمع؟ تفضل الشيخ. إذا أوصى، يعني قال إذا أوصى الميت أهله بالبكاء فيعذب، يعني يعذب على الوصية، يعذب على هذه الوصية لأن وصية بمحرم، هذا وجه. نعم، حتى لو دخل لطم أو صياح أو كفر، شو ذنبه؟ صح ولا لا؟ هو مات وأهله جزعوا ففجروا وكفروا، قد يكون بعض الناس يسب ربه في هذه الحالة، صح ولا لا؟ وهذا سمعته بأذني ووعاه قلبي ورأته عيناي، واحد يعني ما نستطيع أن نذكر الخول سب ربه في حادثة موت، هي امرأة حقيقة ابنتها كانت تدرس في الخارج، جابوها جنازة، هي تدرس في الخارج جاءت جنازة، ذهبت بلا محرم وجاءت ميتة بلا محرم رحمها الله، فجاءت المرأة جنازة، فأمها شبه انفرط عقلها تماما، يعني تتخيل البنت ذهبت تدرس ثم جاءت جنازة، فأمها مع صندوق وحالتها طبعا يرثى لها. طيب كنا نقول ماذا؟ كيف نجيب عن الحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه؟ تفضل. يعني إذا كان قريب من أوصى، قريب من أوصى، يعني إذا كان هذا الأمر يرتضي ويستسيغه ويفعل أمامه ولم ينهى عنه ولم يوصي بعدمه فمات فهو مفرط، واضح؟ إذن قال الإمام البخاري وهو راوي الحديث قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه إذا كان من سنته، يعني إذا كانت هذه طريقته المرضية عنده وعند أهله ومع ذلك لم ينههم فمات فهو ينال شيء من الإثم لأنه لم ينههم عن مثل هذا الفعل وكان يفعل هذا الفعل ويرتضيه. فإذا هذه الأجوبة قريبة من بعض أنه لم يوصي بعدم البكاء فهو يعذب على هذا الأمر. وأما البكاء هنا ليس المراد به مجرد البكاء، وإنما المقصود به النياحة. واضح؟ هذا بالنسبة للحديث. هل توجد فائدة أخرى؟ ها؟ ما هو؟ لا، البكاء الذي حصل من عمر الخطاب وأبي بكر على سعد، لأنه أصيب في غزوة الأحزاب في أكحولي. ذكرنا القصة في الدرس السابق، واليوم نذكر فوائدها، ذكرناها كاملة في مسند الإمام أحمد عن عائشة. أي نعم، هذا صحيح، سنذكره الآن في فضائل سعد. أي نعم. طيب، نعم، فائدة مهمة جدا، وهي فائدة أصولية، مشروعية الاجتهاد. الصحابة حينما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة، ماذا فعلوا؟ اجتهدوا. بعضهم صلى العصر في بني قريظة، وبعضهم فكر قال هو أراد الإسراع ودخل العصر الآن، ليش ما نصلي في الطريق؟ صح ولا لا؟ فإذا اجتهدوا، وهذا يدل على جواز الاجتهاد مطلقا لمن له أهلية، مش أي إنسان، وإنما لمن له أهلية. وإنما قلنا مطلقا لأن بعض الناس ماذا؟ أغلق باب الاجتهاد، قال باب الاجتهاد انتهى في قرون الأئمة الأربعة، إلى الآن ما في شيء اسمه اجتهاد، شيء موجود في كتب تتبع فقط. طيب ماذا نفعل في أطفال الأنابيب؟ ماذا نفعل في الاستنساخ؟ ماذا نفعل في معاملات كثيرة جدا في البنوك، في الشركات، في الأمور الطبية الكثيرة جدا التي كل يوم فيها جديد؟ إذن باب الاجتهاد لا بد أن يفتح، ومن أغلق باب الاجتهاد لا بد أن، لا شك أنه قد خالف طريقة كتاب السنة. لذلك ألف الإمام السيوطي رسالة اسمها الرد على من أخلد إلى الأرض، وزعم أن الاجتهاد ليس في كل عصر، ليس بفرض. طويل الاسم، يعني رد على من أخلد إلى الأرض. معنى أخلد إلى الأرض يريد يرتاح، ما يريد يجتهد، واضح؟ فهو رد عليه بهذا الاسم اللطيف، قال الرد على من أخلد إلى الأرض، ما يريد يتعب يبحث في الكتاب والسنة، يبحث في الأحاديث الصحيحة والضعيفة، يبحث في الأقوال يرجح، ما يريد، يريد فقط متن صغير يحفظه ويفتي به. فقال الرد على من أخلد إلى الأرض، وزعم أن الاجتهاد في كل عصر ليس بفرض، واضح؟ بل هو في كل عصر فرض لحاجة الناس إلى ذلك. نختم الآن بفضيلة ذاك الفارس في ذاك الميدان، وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. أول فضيلة في الحديث، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم، وهذا فيه فضل سعد رضي الله عنه وارضاه. فضيلة ثانية في الحديث أيضا أنه رضي بقضائه وحكمه على هؤلاء، مع أنهم كانوا أعوانه وكانوا حلفاءه في الجاهلية، ومع ذلك رضي به حكما. دائما الإنسان إذا كان بينك وبين صداقة شراكة شيء صعب أن تحكم فيه، صح ولا لا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بحكمه، فهذا فيه تزكية عظيمة جدا له. ثالثا أن حكمه وافق حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا في نص الحديث قال لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاث أو أربع فضائل في الحديث نفسه. أما الفضائل في أحاديث أخرى فمنها ما ثبت في صحيح البخاري وسنن الترمذي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. يعني هذا الموت في هذه الأيام، الأحزاب وغزوة بني قريظة وحكمه، ختم هذه الأعمال الصالحة بهذه الجلائل العظيمة، يعني ختم حياته بجلائل الأعمال في غزوة الأحزاب التي هي أعظم غزوة بعد بدر، ثم بعد ذلك في حكمه على بني قريظة، ثم أصيب هذه الإصابة، ثم مات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اهتز العرش لموت سعد بن معاذ، والحديث على ظاهره، قد تجدون بعض التأويلات في بعض الشروحات، لكن الحديث على ظاهره، لأن العرش مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى قادر أن يضع فيه هذا الإحساس والشعور، بل السماوات والأرض الله عز وجل جعل فيها الإحساس وجعل فيها الوعي، حينما قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وكذلك ذكرنا في غزوة أحد فضل جبل أحد أنه لما صعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر اهتز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، والشهيد عمر وعثمان رضي الله عنهما، الشهيدان عمر وعثمان والصديق أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم هو. إذن الجمادات يجعل الله عز وجل فيها الإحساس، خاصة لمثل هذه الأمور الإيمانية ومثل هذا الحديث، يبعث على المؤمنين برد اليقين وتمام الإيمان برب العالمين. نعم. وكذلك في الصحيح أحد جبل يحبنا ونحبه، أيضا على ظاهره بعض الناس قال يمكن كذا، لا خلاص نحن نحبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضله وأظهر قدره وهو يحبنا، الله عز وجل جعل في هذه الخاصية، صح ولا لا؟ مثل الحجر الذي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ومثل المنبر جذع النخل الذي جعل يئن ويبكي كالصغير حتى سكنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكرناه في بداية الهجرة حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وبنى المسجد وبني له هذا المنبر أو صنع له هذا المنبر. حديث خامس أو فضيلة أخرى لسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وهو ما ثبت في حديث البراء بن عازب، وهذا الحديث أيضا في صحيح البخاري.